بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد. أضل أخي سيد من السنة تولي أصحاب رسول الله. ومن السنة إيش؟ تولي أصحاب رسول الله. طيب الله يسلمك، جزاك الله خير. قال المؤلف عليه رحمة الله: ومن السنة تولي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومحبتهم وذكر محاسنهم والترحم عليهم والاستغفار لهم والكف عن ذكر مساوئهم وما شجر بينهم واعتقاد فضلهم ومعرفة سابقتهم. قال الله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. وقال تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي، فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. نعم، جزاك الله. شرع المصنف عليه رحمة الله في ذكر معتقدي وهكذا ملخص معتقدي أهل السنة والجماعة في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. والأصحاب جمع صاحب، وهو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا بالنبي صلى الله عليه وسلم ومات على ذلك ولو تخللت ردة، ذكرا كان أو أنثى. فهذا معنى الصحبة، هذا معنى ماذا؟ الصحبة. ولا يشترط فيها طول الملازمة، لا في لغة العرب ولا كذلك من حيث ماذا؟ مصطلح أهل الحديث. فإن الصحبة تدل على المقارنة والمقاربة، فلو لقي ساعة واحدة وهكذا رآه وآمن به عليه الصلاة والسلام، وإن لم يعني ماذا يروي أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يعتبر صحابيا. بل لو رآه وكان مميزا صغيرا مميزا في سن السابعة أو في سن السادسة فإنه يعتبر صحابيا صغيرا فالصحابة، فهذا المبحث الذي ذكره المصنف عليه رحمة الله يتعلق بتولي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتولي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العلماء يكون في تسعة أو في عشر أشياء، ماذا أشياء ذكرها المصنف عليه رحمة الله، ربما بالزيادة أو بالنقصان، ولكن هذا ملخص ما يذكره ماذا أهل السنة والجماعة في مصنفاتهم فيما يتعلق بتولي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أن السلفي والسني يتولى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في عشرة أشياء وفي تسعة ماذا أشياء ذكرها المصنف عليه رحمة الله. أول هذه الأشياء المحبة لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الأنصار، والمهاجرون يعني أفضل من الأنصار، آية الإيمان حب الأنصار وآية النفاق بغض الأنصار، والأنصار أقل درجة من المهاجرين، فإن المهاجرين رضي الله تعالى عنهم جمعوا بين الهجرة وبين النصرة. ولهذا يقول الطحاوي في طحاويته يعني في متنه ما يتعلق بمعتقد أهل السنة والجماعة أن حب الصحابة إسلام ودين وإيمان وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان، هكذا يقول عليه رحمة الله. وهكذا جرت مصنفات أهل السنة والجماعة في تولي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأول هذه يعني أول ما يتولى السني والسلفي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في محبتهم، ثم ذكر الخصلة ماذا الثانية. ولهذا السلف رضي الله تعالى عنهم كانوا يعلمون الأبناء، محبة أبي بكر وعمر كما يعلمونهم السورة من القرآن، هكذا جاء عن بعض سلف هذه الأمة أنهم كانوا يعلمون الأبناء أي الأطفال محبة أبي بكر وعمر كما يعلمونهم السورة من القرآن، أي مسألة عقيدة تتعلق بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. والمسألة الثانية وهي ما يتعلق بذكر محاسن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر محاسن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وذكر محاسن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تتحقق يعني بأمرين: عدم الإساءة لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا أيضا ماذا؟ عدم يعني ماذا؟ ذكر المساوئ الذي تعلق بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فذكر محاسن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولا شك أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في القمة فيما يتعلق بالمحاسن التي كانوا عليها رضي الله تعالى عنهم. فذكرهم بالخير ونشر محاسنهم ونشر فضائلهم هذا هو المعنى، هذا هو ماذا المعنى؟ ذكرهم بالخير، ولا يذكرون كما قال الإمام الطحاوي عليه رحمة الله إلا بالخير، لا يذكرون ماذا إلا بالخير. ويعني ذكر المحاسن وأيضا نشر المحاسن، تذكرهم ماذا؟ تعتقد أن لهم ماذا؟ محاسن، وتنشر هذه ماذا؟ المحاسن. لهذا يقول العلماء هذا فرع عن محبتهم، فإذا حب الإنسان شخصا ذكر محاسنه، ذكر ماذا؟ محاسن هذا ماذا؟ الشخص، إن كانت المحبة صادقة، إن كانت المحبة صادقة نشر محاسن من يحبه، نشر محاسن ماذا؟ من يحبه. ثم بعد ذلك ذكر والترحم عليهم، هذه الثالثة، الترحم ماذا؟ عليهم. والترحم عليهم أي بمعنى الدعاء لهم ماذا؟ بالرحمة، الدعاء لهم ماذا؟ بالرحمة. ولا شك أنهم ماذا؟ مرحومون من رب العالمين سبحانه وتعالى، فإن الله عز وجل قد رضي عنهم، ومنهم من بشره ماذا؟ بالجنان ماذا؟ وهو النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ عينا. وهكذا أيضا كل الصحابي كما مر معنا باعتبار الوصف هم من أهل ماذا؟ الجنة، الشهود لهم ماذا؟ بالجنة. وهكذا الترحم ماذا؟ عليهم، والترضي ماذا؟ عليهم، هذا من معتقد أهل السنة والجماعة. وهكذا قال والاستغفار لهم، والاستغفار لهم، وذكر ما يتعلق بالآية: ربنا ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، سبقونا ماذا بالإيمان. فالدعاء لهم ماذا بالمغفرة، هذا من طريقة أهل السنة والجماعة نحو أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال والكف عن ذكر مساوئهم، مساوئهم وهي إما باعتبار الأفراد أو باعتبار الجماعات، باعتبار الأفراد أو باعتبار ماذا الجماعات. فقد يحصل بين فرد من أفراد النبي صلى الله عليه وسلم مع أخيه شيء يعني ماذا من الأشياء التي تحصل، شيء من الأشياء التي تحصل بينهم رضي الله تعالى عنهم. لهذا يقول والكف عن ذكر مساوئهم. وأهل السنة في هذا المقام لا يعتقدون أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ماذا معصومون، هم بشر، لا شك، لا شك أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ماذا بشر. فعدم ذكر ماذا المساوئ لا يقع يعني ماذا بقلب المسلم والسلفي والسني اعتقاد أن الصحابي معصوم، لا، الصحابي ليس ماذا بمعصوم، ليس ماذا بمعصوم لأنه ماذا بشر، ولكن باعتبار ما يحصل ماذا منهم إن حصل ماذا شيء فإنه يعني مغمور فيما يتعلق بحسناتهم العظيمة، فيما يتعلق بحسناتهم ماذا العظيم، فإن لهم حسنات تمحو هذه الأشياء الذي قد تبدر منهم والذي قد تحصل ماذا منهم. وما يذكر يعني ماذا عنهم منهم من لا من الأشياء التي لا تصح، ومنها ما هو مبالغ ماذا فيه، ومنها ما هو محمول على أنه تأول، تأول ماذا فيه، تأول ماذا فيه، وهكذا يجب ماذا حملهم على حمل ما حصل منهم على أحسن ماذا المضان من باب الإحسان ماذا بهم. وأيضا لهم ماذا اجتهادات، ويحصل منهم كما يحصل من الإنسان وهي ما يتعلق بالنسيان، ولهم أيضا ماذا توبة، تحصل منهم ماذا التوبة، ولهم حسنات تجب هذه ماذا السيئات، ولهم سابقات يعني سابقة فيما يتعلق بسابقة الإسلام وكذلك النصرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا أيضا تحصل عليهم ماذا يعني من الآلام، وتحصل عليهم ماذا من المصائب التي تنزل بهم، كل هذه كفارة لما يحصل ماذا من الواحد منهم إن حصل ماذا هذا الشيء. فاعتقاد أهل السنة والجماعة أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ليسوا بمعصومين، قد يحصل منهم ماذا الخطأ، لكن في جانب ما عندهم من الخير وما عندهم من الحسنات، ما عندهم من السابقية في الإسلام والنصرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم والمفارقة للأولاد والديار والأموال، وهكذا الصبر على دين الله جل وعلا، وهكذا ما يحصل منهم قد لا يتعمدون هذا الشيء، وما يحصل منهم قد يكون فيه مبالغة من حيث النقل، وما يحصل منهم قد يكون خطأ ما ثبت هذا الشيء ماذا عنهم، وهكذا أيضا لهم ماذا من الحسنات التي تمحو هذه ماذا السيئات، وهم يعني أولى الناس بالتوبة إن حصل منهم ماذا شيء يحصل ماذا من المسلم، وهكذا ما ينزل بهم من المصائب والابتلاءات فهي تعتبر ماذا كفارة لهم. فأصحاب يعني ماذا فأهل السنة والجماعة لا يعتقدون عصمة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لا يتعرضون لذكر المساوئ إن حصل ماذا شيء من ذلك. ثم قال والكف عن ذكر مساوئهم وما شجر بينهم. ما شجر بينهم قال العلماء على قسمين، قد يحصل بين يعني فردين، وقد يحصل بين جماعات، وقد يحصل بين جماعات، فقد يحصل بين فرد ماذا من أفرادهم كما حصل بين عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه وبين خالد رضي الله تعالى عنه ماذا أبو سليمان، فهذا كما قال العلماء هذا يطوى ولا يدقق فيه، هذا يطوى ولا يدقق ماذا فيه ولا تقف ماذا عنده، فإن الخوض فيه قد يجعل في قلبك ميلا لأحدهما والبغض للآخر، وتكون في هذه الحالة ارتكبت إثما وقد سلموا من هذا ماذا الأمر، وقد ترضى الله سبحانه وتعالى ماذا عنهم ورضي ماذا عنهم سبحانه وتعالى. فما يحصل بينهم أي بين أفرادهم هذا كما قال العلماء يطوى، ولك أن تقول يطوى ولا يروى، وإذا يعني روي هذا الأمر وذكره يعني هذا الإنسان هذا الشيء لا يخوض ولا يدقق ماذا فيه، لأن قد يقع في قلبه شيء إما على خالد وإما على عبد الرحمن ابن عوف رضي الله تعالى عنهم، وهكذا قد يحصل بين جماعاتهم كما حصل في يعني ماذا حادثة الجمل وحادثة ماذا صفين بين علي ومن معه رضي الله تعالى عنهم، وبين من يقابله من الصحابة رضي الله تعالى عنهم في مثل هذا ماذا الأمر. الولوج في مثل هذه الأشياء والتدقيق ماذا فيها عند أهل السنة هذا ماذا ممنوع، هذا ماذا ممنوع لأسباب، من هذه ماذا الأسباب أن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث الحسن يحسن ماذا بعض العلماء إذا ذكر أصحابي فأمسكوا، وهكذا ذاك الحديث الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا ماذا أصحابي، لأن السب هو التنقص، السب عموما هو ماذا التنقص، قال لا تسبوا ماذا أصحابي، وهكذا الخوض فيما جرى بينهم لا تستفيد منه علما ولا عمل، لا تستفيد منه علما ولا عمل، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم والحديث الراجح فيه الإرسال من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، تركه ما لا يعنيه، ما تستفيد شيئا لا علما ولا عملا بما جرى بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولأن الخوض فيما جرى بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مع التدقيق قد يعني يحمل الإنسان على ما لا تحمل عقباه، قد يحمل الإنسان على ما لا تحمد ماذا عقباه، فيقع في عرض الصحابي إما في عائشة وإما في علي وإما في معاوية إذا غير ذلك، هذا أيضا منها، ومنها أيضا أن ما نقل عنهم رضي الله تعالى عنهم الكثير منه كذب، والكثير منه ماذا فيه ماذا مبالغة، فيه ماذا مبالغة، والوقوف على تفصيل كل ما حصل هذا يتعسر على الإنسان ماذا الوقوف عليه، فتلك أمة قد مضت لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، فالواجب على الإنسان أن يمسك. ملخص هذا ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله في منهاج السنة، ملخص هذه المعاني ذكره وذكر عقيدة أهل السنة فيما جرى بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان يمسك ولا يخوض ولا يدقق ولا يلتمس ماذا التفاصيل فيما جرى بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم للمعاني الخمسة أو الستة التي ذكرناها، ذكرها ملخصا شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله في كتابه منهاج السنة، هو أحسن من تكلم على هذه القضايا شيخ الإسلام، أحسن من تكلم على هذه القضايا التي جرت بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هو شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه منهاج السنة، في كتابه منهاج السنة، ولهذا قال والكف عن ذكر مساوئهم وما شجر بينهم، قالوا اعتقاد فضلهم، لا شك أن للصحابة ماذا فضائل عظيمة، لا شك أن للصحابة فضائل ماذا عظيمة، من فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كما مر معنا أن أفضل الصحابة على الإطلاق هم العشرة المبشرون في حديث واحد حديث عبد الرحمن بن عوف، وأفضل هؤلاء العشرة الأربعة خلفاء الراشدون، وأفضل الأربعة هو أبو بكر ماذا الصديق رضي الله تعالى عنه، ثم بعد ذلك يذكرون أهل بدر، ثم بعد ذلك أهل أحد، ثم بعد ذلك أهل بيعة ماذا الرضوان وهكذا. ففضائل الصحابة مذكورة، فضائل الصحابة ماذا؟ مذكورة في كتاب الله عز وجل، وهكذا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا يعتقد أهل السنة والجماعة وجود المفاضلة بين نساء، يعني ماذا، بين الصحابيات، وخاصة فيما يتعلق بأزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا ببنت النبي صلى الله عليه وسلم. أفضل النساء على الإطلاق، أفضل النساء على الإطلاق هي خديجة وعائشة وفاطمة، والتفضيل المطلق بين عائشة وخديجة وفاطمة، أهل السنة يقول ما في تفضيل ماذا مطلق. عائشة رضي الله تعالى عنها باعتبار حفظ العلم، خديجة باعتبار السابقية والوقوف بجانب النبي عليه الصلاة والسلام في أول بعثته، وفاطمة رضي الله تعالى عنها باعتبار قربها من النبي صلى الله عليه وسلم. والكل لها فضل من حيث الإطلاق، والكل لها فضل ماذا من حيث الإطلاق. فأهل السنة على هذا ماذا الأمر، لهذا أهل السنة يعتقدون ما ورد من الفضائل التي تتعلق بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ومعرفة سابقتهم، لهم السبق، لهم السبق فيما يتعلق بالإيمان والإسلام والنصرة والهجرة، والنصرة ماذا والهجرة، وما من خير إلا وهم ماذا إلا وقد سبقوا ماذا إليه، ما من خير إلا وقد سبقوا ماذا إليه، كما أثنى الله سبحانه وتعالى عليه ماذا في كتابه: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان إلى آخر ماذا الآيات. فنعتقد ماذا معرفة ماذا سابقتهم في كل خير، في كل ماذا خير. لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في تفضيله المطلق لصحابته رضي الله تعالى عنهم، قال: خير الناس قرني. خير أي أخير، أخير الناس قرني. والمقصود بالخيرية الخيرية المطلقة في كل باب من أبواب الخير، الخيرية المطلقة في كل باب من أبواب ماذا الخير. أهل السنة يعتقدون هذه ماذا المعاني في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فبعضهم يذكر نحو 7، 8، 9، 10، وعلى كل هذه كلها تتعلق بتولي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وكل هذه الألفاظ ما من لفظ من هذه الألفاظ إلا وفيه رد على أهل البدع والأهواء الذين هم ما بين مبغض إما لأهل البيت وهم النواصب، وما بين مبغض لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عدا أهل البيت وهم ماذا الروافض الشيعة ومن كان على شاكلتهم. أما أهل السنة فيتولون ماذا الكل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله أثنى عليهم مطلقا، أثنى على كل أصحابه، أثنى على كل ماذا الصحابة. وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم أثنى على كل الصحابة، مع اعتقاد أهل السنة أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم يتفاوتون في الفضل والفضائل، وهذا لا إشكال ماذا فيه عند أهل السنة. لكن مع هذا الأمر لا لم يقم ماذا بصدور ولا بقلوب أهل السنة والجماعة ماذا البغض لأحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. هذا معتقد أهل السنة والجماعة في كل صحابي، هذه الفقرات التي ذكرها ماذا ابن قدامة عليه رحمة الله لا يستثنون صحابيا من الصحابة. ثم ذكر الآيات الدالة ماذا على فضلهم: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. ثم ذكر الآية الأخرى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، رحماء بينهم. والواجب في حق المسلم في حق السني أن يقتدي بهم، الواجب عليه أن يقتدي ماذا بهم فيما سبقوا ماذا إليه من الخير ومن ماذا الفضل، لأن الله عز وجل حينما أثنى على الصحابة رضي الله تعالى عنهم أثنى على من جاء بعدهم، لكن يعمل بما عملوا وهو ما يتعلق بالإحسان، والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. لأن المتبع لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على أقسام، منهم من اتبعهم ماذا بإحسان، ومنهم من أساء ماذا إليهم، ومنهم من لم يحصل منه إحسان ولا إساءة. والواجب على المسلم أن يكون تابعا لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ماذا بإحسان، والذين اتبعوهم ماذا بإحسان، لا بإساءة ولا كذلك بعدم الإساءة ولا بعدم ماذا الإحسان، بل الإنسان يطلب ماذا أعلى المراتب وهو الاتباع لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ماذا بالإحسان، اتباع لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ماذا بالإحسان. وهذا الخير الذي يعيشه ماذا المسلم الذي جاء بعدهم إنما جاء بسببهم بعد الله سبحانه وتعالى، جاء بسببهم بعد الله سبحانه وتعالى وبعد الدلالة من النبي صلى الله عليه وسلم على هذا ماذا الخير. لولا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما عرفنا هذا الخير وما وصل إلينا هذا مدى الخير، فهم الواسطة بيننا وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، أوصلوا لنا هذا مدى الخير. والطعن فيهم التكذيب بما جاء عن الله وما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم الشهداء لله سبحانه وتعالى وهكذا للنبي صلى الله عليه وسلم فيما أخبر به. فالطعن فيهم الطعن في كتاب الله والطعن في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر قال: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، لا تسبوا ماذا؟ أصحابي. وهذا الحديث للسبب، وهو أنها جرت خصومة بين عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه وبين خالد رضي الله تعالى عنهم، فحصلت يعني مشاحنة بينهما، فتكلم خالد رضي الله تعالى عنه على عبد الرحمن بن عوف. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا تسبوا أصحابي، لا تسبوا ماذا؟ أصحابي. يكلم من؟ خطاب لخالد، خطاب لخالد رضي الله تعالى عنه، أولى من خالد من جاء بعدهم، من جاء بعد الصحابة. فالسب للصحابة من غير الصحابة أولى أن هذا ينهى عنهم. فإذا كان هذا صحابي يقول له النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، أي كأنه يقول: يا خالد لا تسبوا ماذا؟ أصحابي، أي لا تسب ماذا؟ عبد الرحمن ابن عوف. يعني لابد أن تعرف له السابقية، عبد الرحمن بن عوف من السابقين ومن المهاجرين، من السابقين ومن المهاجرين، وخالد جاء في من بعد. فإذا كان هذا خطاب للصحابي مع صحابي، أولى أن يخاطب بماذا؟ غير الصحابة الذين يقعون في أعراض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: لا تسبوا أصحابي، والمقصود بالسب التنقص عموما، كل تنقص ماذا لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يدخل في هذا المعنى، كل تنقص لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يدخل في هذا ماذا المعنى. ثم ذكر العلة ما هي، قال: فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا، مثل ماذا؟ أحد ماذا؟ أحد ماذا؟ ذهبا، ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. أحد سلسلة جبلية معروفة في المدينة، سلسلة ماذا جبلية معروفة ماذا في المدينة. فيقول إنفاق هؤلاء الصحابة رضي الله تعالى عنهم، إنفاق الصحابة رضي الله تعالى عنهم المد أحدهم، مد ماذا؟ مد أحدهم إذا أنفق ماذا منهم لا يعدل ماذا يعني أمثال جبال ماذا أحد فيما يتعلق بالنفقات. فإن أحدهم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. والسبب لما قام بقلوبهم من الإيمان، ما قام بقلوبهم ماذا من عظيم الإيمان. فإن النفقات قد تتساوى، لكن هذا إنسان ينفق ويفرح بالنفقة ويخرج هذه النفقة لله جل وعلا، يقوم بقلبه من المعاني ما لم يقوم بقلب ماذا الآخر، مع أن الآخر ربما أنفق نفقات عظيمة، ولكن حينما أخرجها أخرجها كما يقال بالدف، وهكذا إذا أخرجها ما أخرجها كذلك يعني ماذا ينتظر أن الله عز وجل ماذا يخلف ماذا عليه، وهكذا ما فما يقوم بقلوب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من المعاني أثناء الإنفاق وأثناء بذل ماذا الخير ما لم يقم ماذا بقلوب أحد ماذا ممن جاء بعدهم. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم فإن أحدهم، وعمم النبي صلى الله عليه وسلم كل الصحابة، لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة، بل ولا أقل ماذا من ذلك، ولا أقل ماذا من ذلك. فهذا فيه تهديد من النبي صلى الله عليه وسلم لمن يقع ماذا في أعراض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان من قبيل ماذا التنقص والتزهيد ماذا فيما كانوا فيه من الخير والسابقية. انتهى المصنف عليه رحمة الله فيما يتعلق بذكر تولي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. سينتقل بعد ذلك فيما يتعلق ذلك من السنة الترضي عن أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم، وله مبحث ماذا خاص يأتي الكلام عليه بإذن الله عز وجل. بارك الله. طيب، اللهم بارك الله فيك.